لم تلق غيرك إنسانا يلاذ به فلا برحت لعين الدهر إنسانا. لم تلق غيرك، أو الضمير يعود على شيء سابق، إما أنها الرزايا أو امرأة ما أدري. الشعر يقوله إنسانا فلا برحت لعين الدهر إنسانا، إنسانا الأول وإنسانا الثاني متفقان في الهيئة والنوع والعدد، في الهيئة واللوع والعدد والترتيب أولى، لكن معناه مختلف. كيف الثلاثة؟ الأول إنسان من بني آدم، والثاني إنسان العين، وإنسان العين هي السوداء، هي النقطة السوداء في السواد، هذا إنسان. فلا بارحت العين الدهر إنسان. طيب هل مثله قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا؟ لا لا لا لا لا إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. منه من؟ نعم منه، لأن الأولى غير المعنى الأول غير معنى العسر. هذه هي هذه ها؟ لا المعنى يختلف ما بين العسر واليسر، غير ما بين العسر. لا وما بين العسر والعسر أيضا، مهم من الجناح، لأن العسر الثاني هو الأول، العسر الثاني هو الأول. أما اليسر الثاني فقد قيل إنه ليس الأول. السبب يقولون لأنه جاء منكرا، فلما جاء منكرا علم أنه ليس الأول، فعلى هذا يكون من هذا النوع، مع أنه قد نقول أنه ليس من هذا النوع مطلقا، لأن المراد باليسر هو معنى الأول، لكن الشخص مختلف. مثل ما لو قلت هذا إنسان وهذا إنسان، فالإنسانان مختلفان لكنهما في البشرية واحد. يا شيخ هل يقال في القرآن جناح؟ إيه؟ قال انتقال لما يريد إلى آخر من تحيى بها. لا ما هم جناح؟ ما في شيء، لكن في القرآن جناح، يعني نجل علم الحقوق الأخضية. إيه أخضية كل شيء. نعم الأسر هنا هو نفس الأسر الأول. إيه نعم، لكن ذلك نعرف أخضية هو الأول، فيحل بها الإحسان من الإحسان. إيه كيف قاتل هذا دلت القرينة على أنه ليس الأول، كل الأصل أنه هو الأول. طيب يقول وغيره ونحو فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. وأرضها غنم؟ نعم. وين أعزنا؟ دارهم في دارهم، أرضهم في أرضهم. طيب الأول دارهم في الأمر من المدارة، والثاني في دارهم اسم، اسم البيت أو البقعة اللي فيها. وأرضهم في أمر، ما دمت في أرضهم هذا اسم بقعة. مش عارف رأيك في هذا البيت من حيث المال مداهج لا دائما تكلف، يعني نفس أنه تكلف الصناعة هذه يعني واضح، لكن هل إن هذا جيد أنه في دارهم داريهم، أو الواجب أن يقول الإنسان الحق سواء في دارهم ولا في غير دارهم؟ الحقان هو الواجب، إذا كان ما يقدر، إذا كان ما يقدر ما هذا يتأول، وإذا تأول صار ما المدرة، صار ما المدرة. أرضهم مثلها أيضا، لكنها أهل، لأن هذه أرضاؤهم يمكن تعطيهم هدايا، يمكن تقسمهم في شيء. طيب وغير الكلام نحن يمدون من أيد عواصم عواصم تصول بأسياف قواض قواضب. الشاهد قوله هواطن وقوارن قواضب. وسمى اختلف في الأول قواض زيادة العرب وفي الثانية نفس الشيء فيها قوارن قواضب. طيب في عندكم بعد أمثلة في هذا؟ لا على قدر أهل بين أيام حكم الساعة حكم المجرمون ما ردوا الله إلا هذا فيها. وأيام حكم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة الساعة الثانية غير الأولى. أولى طيب لا لا معنى طيب عباس عباس إذا احتدم الواقع والفضل فضل وفضل. وتوافق الفاصلتين أثر نثرا وهو توافق الفاصلتين نثرا في الحرف الأخير. هذا السجع مأخوذ من سجع الطير وهو ترنمها بأصواتها، كأن هذا يترنم بكلامه حيث يجعله على مقاطع معينة مكتفى. والعبرة في أي شيء؟ العبرة بالحرف الأخير، حتى لو كانت الكلمتان لا تتفقان فيما سوى فلا يهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. هذا سجع ولا لا؟ سجع. أحق أوثق أعتق اتفقت في الحرف الأخير، مع أن الكلمتين بل الكلمات في الحديث متفقة في الوزن أولى كلها على أفعل أحق وأوثق وأعتق. وإن كانت الثانية فعل الأخيرة فعل. يقول في الحرف الأخير نحو: الإنسان بآدابه لا بزيه وثيابه. صح. الإنسان بآدابه لا بزيه وثيابه، حرف الأخير متفقات فيه. والمعنى في هذا المثل المعنى صحيح، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم. الإنسان مهو بزي وثيابه، هو في آدابه. طيب ونحو يطبع الأسجاء بجواهر لفظه ويقرع الأسماء بزواجر وعظه. الشاهد قوله لفظه ووعظه. ما ذكر المؤلف حكم السجع، هل هو بلاغة وممدوح وحسن ولا لا؟ أطلق أنه من المحسنات اللفظية، والحقيقة أنه من المحسنات اللفظية، لكن إذا كان هذا التحسين يطغى على المعنى فإنه يعتبر لا ركاك ولا يعد من البلاغة، لأن بعض المصنفين يتكلف في السجع حتى إنه يأتي بالكلمات الغريبة الصعبة في الفهم كله من أجل السجع، وهذا ليس بصحيح. فالسجع إذا جاء عفوا من الطبيعة فهذا طيب ومحمود ولا شك من حسن له، أما مع التكلف فلا. ولهذا لما قال حمل النابغة يا رسول الله

قال الحمد لله الذي شرح صدور أولياءه، فمعنى ذلك أن هذا الكتاب شرح. نعم، وأظن هذا انتهى الكتاب الآن، وباقي وظيفتي أنا، يعني ينبغي للمعلم أن يناقش تلاميذه. نعم، هل منه اختيار يعني اسم للكتاب؟ اختيار اسم مناسب؟ إيه معلوم، يعني اختيار اسم مثل ما تختار لولدك اختار الكتاب كلما كان كتاب، لكن بشرط أن يكون مضمون كتاب مطابقا للعنوان، وإلا صار ذلك من خداع العناوين. لا بد يكون مضاف. لا من سجع المضمون وغير السجع. بعض الناس يكتب عنوان لكتابه، ثم إذا قرأت العنوان قلت ما هذا كتاب ما له نظم، ولا من قرأته ولا ما يساوي ولا حرف من هذا العنوان. وهذا ما يعرف عندهم بعنوان بخداع العناوين. شو العنوان كبير وضخم وزين ولا جيت لا ولا بشو. شوف هذا النزاع. ها؟ صورت لي. إيش؟